الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. ثم قال رحمه الله: وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرمة. شوف، وذكر عندنا ذكر قيدين الآن. قال: نعم، بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة. فجعل لنا وصفين مهمين يؤثران في الحكم الآن. قال ضبة كبيرة وصفها بالكبر، وقال لإيش؟ لزينة. طيب، قال: وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرمة أو صغيرة بقدر الحاجة فلا. يعني يجوز، يحل. قال: أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح. جاز في الأصح. طبعا إذا وجدنا أن المصنف يقول في الأصح، دلالة على الخلاف في المذهب، والخلاف أيضا خلاف إيش؟ قوي، ليس خلافا ضعيفا، مفهوم؟ لأنه فيه، إذا قال في الأصح يعني هناك صحيح وإيش؟ وأصح. قال: وضبط موضع الاستعمال كغيره في الأصح. هذه دلالة على الخلاف في مسألة الموضع. نعم. قال: قلت: المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقة. هنا إذا تكلمنا عن الأواني، والأواني الذهب والفضة، هذا ختام الباب اليوم. ترى المصنف جعل المسألة يسيرة جدا لطالب العلم إن استطاع أن يدقق في كلام الماتن. أولا، أنا كما قلت في شرح الفقه، الأصح أن أنا أربط طالب العلم بالدليل أولا، ليفهم كيف الفقيه يعني يتمرس ذلك ويستنبط الحكم من الدليل. قائد المسألة في هذا الباب هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع أنس مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني اللحام، مش اسمه اللحام عندنا في هذا العصر الآن، لحمه بسلسلة من فضة. طيب، ولم يثبت أو لم يظهر كبيرة كانت أم صغيرة، لكن انكسر فوجدت الحاجة فسلسله بسلسلة من فضة. وعندنا حديث آخر في الباب يمكن أن نستعين به وإن لم يكن فاصلا، وهو أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، وهذا على مسألة المذهب في حرمة الاستعمال. الباتن ذكر لنا أمورا لتعرف أن المسائل ستكون تابعة لهذا الذكر. هو قال ضبة كبيرة، يبقى ذكر الكبر، يبقى أنت هتنظر في هذه المسألة في التطبيب للكبر والصغر، يبقى النظر للحجم. فالنظر للحجم يتبعه حكم، النظر للحجم يتبعه حكم. كبيرة، قال لزينة، قال لزينة. يبقى إذن إن كانت لزينة أو ليست لزينة، لزينة أو غير زينة، مفهوم؟ يبقى إذن هو ذكر العلة، يبقى ذكر الحجم كبيرة أو صغيرة، ثم ذكر العلة لزينة أو لغير زينة. طب لغير زينة لما يضبب للحاجة، يبقى عندنا الحجم والعلة، وكل منهما ينقسم إلى قسمين، ولكل حكم تابع الثالث، وهذا الثالث غير مؤثر، يعني وإن في المذهب طبعا فيه خلاف، لكن المعتمد في المذهب أنه غير مؤثر، وهو موضع التطبيب. الموضع عندنا الآن، عندما لو حللت المسألة في التطبيب هتردها على أمور ثلاثة: الحجم، العلة، الإيش؟ الموضع. الموضع، الموضع غير مؤثر في الأصح، الموضع غير مؤثر، لأنه الحديث على العموم نهى عن الاستعمال. الاستعمال يكون يمينا يسارا في الوسط، فهو الاستعمال يعني يعم كل الإناء، فهو غير مؤثر. وعندنا بالاتفاق أمر لابد أن نعلمه لتعلم كيف أن الفقه الشافعي ينظر دائما للدليل بشدة حرص دون التهاون. يقولون وكما قال النووي، قال: وفي المذهب ضبة الذهب تحرم مطلقا. بأخرج لك ضبة الذهب لما؟ لأنه هنا الآن نظر الفقيه للتأصيل العام. التأصيل العام استخدام إناء الذهب والفضة، التأصيل العام على التحريم، الذي يشرب من آية الذهب والفضة فكأنما يجلجل في بطنه نار جهنم. فالتأصيل العام الحرمة، التأصيل العام الحرمة. قالوا إذن الجواز يأتي هنا على التأصيل العام في الاستثناء، في الاستثناء، والاستثناء لا يكون مطلقا، لا يكون عاما، الاستثناء يقيد في هذا الباب. فوجدنا أن الجواز كان تابعا فيما جاء الشرع بتجويزه على الفضة لا على غيره، لأن الحديث الذي جاء بأن أنس رضي الله عنه أرضاه يعني جعل مكان الشعب الكسر في الإناء بسلسلة من فضة. وجه الدلالة أيها الشافعي الصغير، وين وجه الدلالة من هذا؟ بيستدل بإيش؟ أنا أوقظك فقط. طيب فين وين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة الإقرار، إقرار النبي له. وضع أنا السلسلة من فضة مكان الشعر. النبي سلم يستخدم الإناء، النبي سلم ما عنده 100 إناء صحيح، يستخدم الإناء، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. أقر لما أقر، أقر. فوجد هنا الإقرار، هذا الإقرار. فإذا أقر النبي سلم، يبقى إذن نقول ما جاء الشرع بتجويزه قلنا به ولا يتعدى غيره، ويبقى الغير على التأصيل العام. لذلك عندنا شيء متفق عليه في المذهب، الضبة من ذهب تحرم، لأن التطبيب ما جاء إلا من فضة، ولأن الفضة قد جاء التهاون بها أو التهاون فيها دون الذهب، لأن مثلا قال هذان الذهب وإيش والحرير حرام على ذكور أمته، وقد اتخذ مثلا خاتبا من فضة، وفي رواية قال مثلا أما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، قال الفضة فالعبوا بها، فجاء التهاون في مسألة، في مسألة الفضة. أما الذهب فيكون على التأصيل العام في النهي، لذلك الضبة من الذهب لا تجوز، الضبة من الذهب لا تجوز. ثم تقسيم التطبيب فيما يجوز وما لا يجوز، قلنا بالحجم، والحجم يتبعه الحكم. إن كانت الضبة كبيرة فالضبة كبيرة القسمة على 4 صح ولا لا؟ الضبة كبيرة ستكون كبيرة لزينة، ممتاز، ستكون كبيرة لزينة أو كبيرة لحاجة صحيح، صغيرة ستكون صغيرة لزينة، صغيرة لحاجة، وعندنا فيها الأحكام. يبقى إذن كبيرة، ضبة كبيرة، طبعا كبيرة الكبر والصغر معروف على الأغلب، لو كان الإناء هكذا لو أتت بالربع من الجانب الأيمن أو الأيسر أو في الوسط فيكون كبيرة، مفهوم؟ هذا معيار الكبر. فإذا كانت الضبة كبيرة من فضة فننظر فيها، إن كانت لزينة فبالاتفاق في المعتمد في المذهب أنها تحرم لا يجوز، لأن الناظر سيقول هذا إناء من إيش؟ من فضة، هذا إناء من ذهب، فلا يجوز. فينزل تحت عموم النص المحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الدباجة ولا الحرير ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه، فيكون فتكون الكبيرة، الكبيرة للزينة محرمة لا يجوز استعمالها، لأنه سينزل تحت نص الحديث. وإن كانت كبيرة للحاجة في الأصح يجوز، إذ الحاجة داعية، وقلنا في الأصح هذه دلالة على إيش؟ دلالة على الخلاف. فالثاني أنها لا يجوز، لأن الناظر سيقول أن هذا إناء من ذهب أو إناء من فضة، طبعا إناء من ذهب يطرح، لأن قلنا باتفاق الذهب محرم، الضبة بالذهب لا تجوز، هذا إناء من فضة. لكن الصحيح الراجح بأن إذا كانت كبيرة للحاجة صح ذلك، إن كانت كبيرة للحاجة صح ذلك. وقالوا بالكراهة، وقالوا بالكراهة، وقالوا بالكراهة. لما الكراهة؟ ما الداعي إلى الكراهة؟ ما الوجهة في الكراهة؟ إذا قلنا أنس جعل مكان الشعب سلسلة من فضة، فلما الكراهة؟ أيها الفقهاء، حجر، ده شغل تجارة بقى، أنت ده مش شغل فقه اللي أنت فيه، ده شغل تجارة. نعم، ما رأيكم؟ من باب الحسم، من باب سد الباب، ولأنه الرائي لابد أن يقول أن هذا إناء فضة وإناء وإناء ذهب، لذلك قالوا بالكراهة. الكثير كثير الكثير سيؤدي إلى الأغلب، سيؤدي إلى الأغلب، لذلك قالوا على الكراهة. والذي جعلهم يقولون بالكراهة دون الحرمة هو إطلاق حديث من؟ أنس، وما في تحديد قليل أم كثير. يبقى انتهينا من مسألة الحجم على الكبيرة أو صغيرة. صغيرة صغيرة لحاجة باتفاق أنها تجوز دون كراهة. كانت صغيرة لحاجة فيجوز ويحل دون الكراهة لنص حديث أنس ما كان جعل مكان الشعر سلسلة من فضة. طيب وإن كانت لزينة ففي الأصح أنه يجوز، في الأصح أنه يجوز. ويستدلون على ذلك بأن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، وقال بأن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. نعم أو نعم، فكانت قبيعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. فهم يقولون بهذا، يقولون هذه دلالة أنه لو كانت صغيرة للزينة جاز ذلك دون أدنى شيء، لا سيما وأن قبيعة السيف كانت من فضة. وجهة النظر عند العلماء في هذا إيش؟ يعني إيش أنت موفق؟ لا هو هذا الرجل بتمشي معه بطريقة عجيبة. هو لأن قبعة سيف لا حاجة له، صحيح ولا لا؟ فقالوا هذه قبعة سيف لا حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمها، فإذا كانت للزينة إن كانت قليلة وللزينة لا يكره، في الأصح كما قلنا قالوا يجوز. الحق وجهة النظر عندهم في مسألة الخلاف هو أنهم يرون أن قبعة السيف ليست لحاجة، وهذا مردود عليه، بل هي للزينة والحاجة. لما؟ لأن هذه الزينة فيها حاجة، فيها مأرب. ما المأرب؟ تغيظ الكفار، تغيظ الكفار. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أبا دجانة يمشي يتبختر بين الناس قال هذه مشية يبغضها الله جل وعلا، إلا في هذا الموضع. فالصحيح الراجح أنها تجوز، وبهذا نكون قد ختمنا في قول المصنف ما ضبب بذهب أو فضة. طبعا ضبب بذهب قلنا قد ألغاه المصنف الماتن عندما قال المذهب يحرم ضب الذهب، وقد بينا مطلقا وقد بينا الدلالة على ذلك. هذه بالنسبة لختام الأواني. الموضع احنا قلنا في شيء ثالث وهو موضع الاستعمال. البعض يقول بالكراهة لو كان يشرب من الموضع، موضع الذي فيه الفضة، لأنه سيباشر. والصحيح ما جاء الشرع بجوازه فهو على عمومه، والتقييد لا يكون إلا بدلالة، ولا دلالة على ذلك. مفهوم؟